بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، فأرحب بالطلاب الأوفياء المواظبين كما نرحب بالمتابعات والمتابعين مع الدرس 76، وقد وصلنا إلى الآية 60 من سورة النساء، وسنتدارس هذه الليلة إن شاء الله رب العالمين من الآية 60 إلى 65. يقول الباري جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. 6 آيات بإذن الله رب الأرض والسماوات هي موضوع درسنا في هذه الليلة المباركة. سورة النساء، بعد أن تحدث ربنا جل وعلا عن فضائح اليهود فيما مضى معنا، ثم انتقل إلى الحديث عن أداء الأمانة وإلى الحكم بالعدل. إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وبعد أن نادى الله جل وعلا المؤمنين نداء عاما آمرا لهم بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم أوصاهم حال الاختلاف والتنازع أن يردوا ذلك إلى شريعة السماء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك الرد وذلك الإرجاع إلى شرع الله تبارك وتعالى بناء على كتابه وسنة نبيه خير لكم في الدنيا والآخرة وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة ومآلا. بعد ذلك ربنا جل وعلا حدثنا وعجبنا من حال المنافقين المندسين بين صفوف المؤمنين، فقال: ألم ترى. ومر معنا في الدروس الماضية أن هذا الأسلوب يسمى ماذا؟ يسمى استفهاما تعجيبيا. ابتدأ معنا من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، وفي قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أليس كذلك؟ وهنا قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقبل أن نخوض غمار الألفاظ وما يتعلق بها من معان، لا بد أن نشير إلى سبب نزول هذه الآية، وقد ذكره كافة المفسرين. ذلكم هو أن أحد اليهود حصلت له خصومة مع منافق يدعى بشرا، فقال له اليهودي: وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بالشيخ سعيد. فقال له اليهودي: هيا لنتحاكم عند محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. لماذا؟ لأنهم يعلمونه أنه رسول الله، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقرأت: فإنهم لا يكذبونك كقراءة نافع عندنا. فهو يعلم أنه رسول الله بدليل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ويعرف أنه سيحكم بالعدل. لذلك قال لذلك المنافق: هيا بنا لنتحاكم عند محمد صلوات الله وسلامه عليه. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقضى لليهودي، قضى في هذه الحكومة لليهودي على هذا الرجل المنافق، قبحه الله. فلم يرضى ذلك الرجل بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتحاكم إلى أبي بكر، فذهبا معا إلى أبي بكر فقضى لهما بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يرضى بقضاء الصديق، فقال له: نتقاضى عند عمر. فذهبا عند عمر، فقال اليهودي لعمر: ذهبنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضى لي على هذا الرجل، ثم ذهبنا إلى أبي بكر وقضى لي على هذا الرجل، ولم يرضى بقضاء محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يرضى بقضاء أبي بكر. بعض الروايات ذكرت أبا بكر، وبعض الروايات اكتفت فقط بعمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما سمع عمر أن هذا الرجل لم يرضى بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: مكانكما حتى أرجع إليكما. فدخل عمر إلى بيته ثم اشتمل سيفه وخرج إلى الرجل فضربه على عنقه حتى برد، تقول الرواية حتى برد أي حتى مات، ثم قال: هذا جزاء من لم يرضى بقضاء الله ورسوله. هناك زيادة في هذا السبب ذكرها العلامة الآلوسي في روح المعاني وغيره، أن جبريل عليه السلام قال: عمر فرق بين الحق والباطل، ومن حينئذ سماه رسول الله الفاروق. إذن هذا سبب نزول هذه الآية الكريمة، أن هذا الرجل المنافق لم يرضى بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. وسياق هذه الآيات الست التي سنتدارسها تدور حول هذا الموضوع، حول التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، حول الرجوع إلى شرع الله والرضا به قلبا وقالبا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألم ترى، استفهام خرج مخرج التعجيب كما مر معنا في سابقيه. ألم ترى، ألم يصل إلى علمك يا محمد؟ والرؤية هنا تحتمل البصرية والعلمية كما مر معنا، ولا داعي للتكرار، وإن كان يؤدي إلى الاستقرار. أعني بذلك استقرار المعاني في الأذهان، التكرار يؤدي إلى الاستقرار، أي إلى استقرار المعاني في الأذهان. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيد الكلام 3 مرات، من أجل أن يحفظ عنه صلوات الله وسلامه عليه. ألم تر إلى الذين يزعمون، إذن هذا تعجيب من الله تبارك وتعالى لنبيه ولعباده المؤمنين من حال هؤلاء المنافقين الذين لا يرضون بقضاء الله ورسوله ولا يرضون بحكم السماء، إنما يريدون أن يتحاكموا إلى ماذا؟ إنما يريدون أن يتحاكموا إلى قوانين الجاهلية. قد تقولون ماذا كان يريد هذا المنافق؟ كان يريد أن يتقاضى مع اليهودي إلى كعب بن الأشرف كما تقول بعض الروايات الأخرى، كما تقول بعض الروايات الأخرى. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم، الزعم، الزعم في العربية له ثلاثة إطلاقات. يأتي الزعم بمعنى الكذب الصريح، ومنه قول الباري جل وعلا: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم، أي بكذبهم وافترائهم. ويأتي الزعم بمعنى القول الذي لا تحقق معه ولا تحقق فيه، بمعنى يأتي الزعم بمعنى الأمر المشكوك فيه، بمعنى القول المشكوك فيه. ولذلك تقول العرب زعم فلان، بمعنى أن كلامه هذا مشكوك فيه، ليس صدقا. ويأتي الزعم بمعنى الصدق، بمعنى الصدق وبمعنى الخبر المقبول. ومنها هنا ذكر العلامة في روح المعاني أن الإمام سيبويه يكثر كثيرا في كتابه الكتاب، اسم كتاب سيبويه في النحو الكتاب، والألف فيه واللام للغلبة، كما قال ابن مالك. زيد، ماذا قال ابن مالك في باب العلم؟ أحسنت، وقد يصير علما بالغلبة مضاف نوم مصحوب ألك العقبة، العقبة صارت علما بالغلبة، وقد يصير علما بالغلبة مضاف ابن عباس أو مصحوب أل كالعقبة، واضح؟ الكتاب كالعقبة، إذا ذكر الكتاب انصب وانسحب على كتاب النحو لإمام العربية سيبويه رحمه الله رحمة واسعة. كثيرا ما يكثر سيبويه يقول زعم الخليل كذا، والخليل شيخه خليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله رحمة واسعة، كثيرا ما يقول زعم الخليل كذا، قال الآلوسي في أشياء يرتضيها، في أشياء يرتضيها. والعرب تقول زعم مطية الكذب، فهذا ينسحب على ماذا؟ ينسحب على القول الأول وعلى المشكوك فيه، واضح؟ قد تقول سياق الآية على ماذا ينسحب؟ ينسحب على الأول، لأنهم كذابات منافقون. ألم ترى، ألم يصل إلى علمك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ألم ترى إلى الذين يزعمون كذبا وزورا الإيمان بما أنزل إليك من القرآن الكريم وما أنزل من قبلك من جنس الكتب السماوية، وما أنزل من قبلك، فما دخلوا فيها ماذا؟ سائر الكتب السماوية، فهو موصول يعم. وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى كعب بن الأشرف، واضح؟ إلى الأحكام الباطلة الجاهلية، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وسبحان ربي العظيم، مرت معنا هذه اللفظة مرتين، وكنت أود أن أقف معها عربية، وتجرني المعاني وأقفز عليها. فالطاغوت على وزن ماذا؟ ظاهره على وزني طاغوت فاعول كما يبدو لكم، وليس كذلك. الطاغوت مصدر كرهبوت ورحموت وجبروت وملكوت، أصله في العربية طاغوت، ففاؤه طاء وعينه غين، واضح، ولامه واو، وورد فيه أن لامه ياء، فنقول طغى يطغى وطغى يطغو، واضح. فأصله طاغوت كرهبوت ورحموت وملكوت، فهو مصدر، واضح. طغى يطغو طغوا وطغوانا، هذا واوي اللام بمعنى ترفع وتجبر، ونقول طغى يطغى طغيانا. فقلنا أصله طغوت، فكيف صار طغوت؟ قال علماء العربية من حذاق الصرفيين، قالوا فوقع فيه قلب مكاني. درستم علم الصرف ودرستم الإعلال والإبدال والقلب، فهناك ما يسمى بالقلب المكاني، حيث تحولت لامه فصارت مكان عينه. طاغوت لامه التي هي الواو صارت محل عينه التي هي الغين، فصار طاغوت. ليتأتى ماذا؟ ليتأتى الإبدال، وذلك أننا نقول صرفا تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا طاغوت. ولا أريد أن أكرر، فارجعوا إلى الدرس إذا أردتم حفظ هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن حصل فيه ماذا؟ قلب مكاني لتأتي الإبدال. ومر معنا الحديث عنه فيما مضى أنه يطلق على الصنم والكاهن والشيطان، وملخصه كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، سواء كان إنسانا أو حجرا أو شيطانا أو نحو ذلك. وسبحان الله ذكر أيضا في أواخر القرآن، لعله في سورة الزمر، شيخ سعيد في سورة الزمر، في سورة الزمر، نعم، ذكر الطاغوت في سورة الزمر. ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك الذي يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، زاحمتني هذه الآية، والذين اجتنبوا الطاغوت كل ما عبد من دون الله، واضح. إذن في هذه المواضع قد يكون موضع لم يحضرني، لكن هذه المواضع الأربعة، هذا هو الموضع الثالث، مر معنا موضعان وهذا هو الثالث والرابع في الزمر، وربما يكون أكثر من ذلك لم أتتبعها. ألم تر إلى الذين يزعمون كذبا وزورا أنهم آمنوا، نسبة الإيمان لهم ونسبة هذه الدعوة، ووصفهم بأنهم مؤمنون بالقرآن وبالكتب السماوية لتأكيد ماذا؟ لتأكيد ماذا؟ لتأكيد التعجيب من أحوالهم، لتأكيد ذلك التعجيب المصدر به الآية على وجه الاستفهام، واضح؟ حتى يحذرهم المؤمنون ويحذروا دسائسهم ومكايدهم، ولئلا يقعوا في موالاتهم ومناصرتهم، فليسوا أهلا للموالاة ولا للمناصرة. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون عن محبة واقتناع ورضا قلبا وقالبا، يريدون عن محبة واقتناع قلبا وقالبا، أن يتحاكموا، لا يرضون بالتحاكم إلى الله ورسوله، لا يرضون بشريعة السماء، إنما يريدون ماذا؟ يريدون شريعة الأرض، يريدون زبالات العقول والأذهان. التي لا ترقى إلى أن تكون قانونا يسوس بني الإنسان. والله جل وعلا خلق الخلائق وأودع فيها الإرادات وأودع فيها الاختيارات وأنزل إليها الكتب وأرسل إليها الرسل من أجل أن يتحاكموا إلى شرع الخالق الذي يعلم ما يصلحهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف؟ انتبهوا لهذه الخاتمة. أحيانا نقرأ الآية خصوصا ما حفظناه في الصغر لا نبالي بدلائل ألفاظه، وهو اللطيف من لطفة، بمعنى أن شرعه فيه اللطف حسا ومعنا في جميع مناحي الحياة. وقوله الخبير أنه يعلم جل وعلا عن خبرة ما يصلح عباده، ما يصلح عباده في كل زمان ومكان، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والواو حالية، الواو للحال، والجملة جملة حالية، والحال أنهم قد أمروا أن يكفروا به، أن يكفروا بكل شريعة سوى شريعة السماء. واضح؟ والطاغوت كما ذكرنا كعب بن الأشرف، وقد كان معاديا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من أهل العلم عند اليهود، قبحه الله. ومرت معنا قصته في سجوده للصنمين تحت قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، عندما ذهب إلى أهل مكة مناصرا لهم على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الطاغوت هم الكهان حكام الجاهلية، حكام الجاهلية آنذاك هم الكهان، فبعض العلماء فسره بالكهان حكام الجاهلية، أن هذا المنافق يريد من هذا اليهودي أن يتحاكم معه إلى بعض كهان، إلى بعض الكهان من حكام الجاهلية. ومما يدل على هذا القول ما رواه الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده إلى الإمام الحبري الهمام ترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبي وعن سائر الصحابة أجمعين، قال جاء الجلاس بن الصامت، هذا من رؤساء المنافقين، الجلاس بن الصامت ومعتب بن قشير ورافع بن زيد، هؤلاء الثلاثة قبحهم الله. يقول ابن عباس كان الجلاس بن الصامت ومعتب بن قشير ورافع بن زيد يدعون الإسلام، يدعون الإسلام، فحصلت بينهم وبين رجال من المسلمين خصومة، فقال لهم هؤلاء الرجال تعالوا نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هؤلاء الثلاثة بل نتحاكم إلى ماذا؟ إلى الكهان حكام الجاهلية. فأنزل الله ألم تر إلى الذين يزعمون، إلى قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولكن هذا له ارتباط بسبب النزول، لكن الطاغوت إخواني الكرام قال فيه بعض العلماء هو كل شريعة سوى شريعة الله تبارك وتعالى، فكل من يتحاكم إلى شرع سوى شرع الله تبارك وتعالى محبا له مؤمنا به راضيا به تشمله هذه الآية الكريمة فهو من أكبر المنافقين ولا كرامة. ف فهذه القوانين الوضعية في زماننا وفي كل زمان، من يحبها ويؤمن بها ويرضى بها بديلا عن شريعة السماء وقانون السماء فهو منافق نفاقا أكبر ولا كرامة. واضح؟ فهو منافق نفاقا أكبر ولا كرامة. نسأل الله السلامة والعافية. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون ماذا؟ أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والحال وقد أمروا أن يكفروا به. قال تعالى في البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ذلك الموضع هو الخامس. ألم أقول لكم تكرر ذكر الطاغوت؟ موضع البقرة هو الخامس إذن، أليس كذلك؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، واضح؟ وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وفي قوله وقد أمروا أن يكفروا به دليل واضح على أن المسلم ينبغي أن يكفر بجميع القوانين البشرية المخالفة لقوانين رب البرية. أما القوانين التي لا تضاد شرع الله تبارك وتعالى وهي كثيرة وداخلة في باب الاجتهاد فهذه يقبلها الإسلام ولا يرفضها. أما القوانين التي تصادم الفطرة كالشذوذ الجنسي، كإباحة الشذوذ الجنسي عندما اتسخت فطر الغرب وألحدوا وبربهم كفروا وبتعاليم الكتب السماوية ولتعاليم الكتب السماوية أنكروا، صاروا يبيحون ما يصادم الإنسانية، لا نقول ما يصادم الشريعة الإسلامية بل يصادم الفطرة، كإباحة نكاح الرجل الرجل، شرف الله السامعين والحاضرين. الحيوانات لا تقبله، فكيف تقبله عقول هؤلاء؟ ولكنه المسخ البشري، عندما تمسخ الفطر تأتيك بما يتعجب منه إبليس. وقص على ذلك من القوانين الباطلة التي تضاد وتصادم الفطرة وتصادم شرع الله تبارك وتعالى مطلقا. وقد أمروا أن يكفروا به، من عقيدة المسلمين أنهم يؤمنون بشرع الله جل وعلا ويكفرون بكل شرع مصادم لشرع الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا الحديث عن هذا في الفرائض عندما تحدثنا عن عدل الله جل وعلا في تقسيم المواريث، أليس كذلك؟ وكذلك مر معنا ذلك في قوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقلنا إن ربنا جل وعلا قضى بالعدل في شريعته غاية القضاء ومنتهى الإنصاف، ولا توجد ذرة من الجور والإجحاف فيما جاء به عليه الصلاة والسلام. إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ومر معنا قول النبي الكريم يا فاطمة سليني من مالي ما شئتي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، أي غدا يوم القيامة يقول لها فإني لا أغني، مع العلم أنه يشفع لمن دونها بمفاوز، ولكنه يريد أن يكرس مبدأ العدل. سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ومر معنا حديث المخزومية، تلك المرأة التي سرقت وكانت ذات حسب ونسب وأهم أمرها قريشا، فقالوا من يجرؤ أن يكلم عنها رسول الله؟ فجاءوا إلى أسامة لعلمهم أنه حب رسول الله، فقالوا كلمه في شأنها يا أسامة حتى لا تقطع يدها. فكلمه في شأنها فغضب المصطفى لأنه إمام العدل، فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ إن أنا إلا بشر. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. وهذا ذكرني قبل أن أتم هذا الحديث، زاحمني حديث صفوان وهو من أسياد قريش، كان متكئا على عباءة له فسرقت منه وهو نائم، ثم استيقظ فظفر بالسارق فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي بقطع يده، فقال يا رسول الله تجاوزت عنه، فقال له هل لا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟ إن أنا إلا بشر. هل لا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟ عباءة تساوي ربع دينار فما فوق، تعلمون في المذهب المالكي تقطع اليد على ربع دينار. عودا إلى حديث المخزومية، ثم قام خطيبا بعد أن قال لحبه وابن حبه قال له أتشفع في حد من حدود الله، قام خطيبا فقال أيها الناس إنه كان من كان قبلكم، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة، هذا هو الشاهد، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، وقد أمروا أن يكفروا به. أي شرع هذا؟ لذلك ينبغي أن يرفع المسلم رأسه بشريعة السماء. وما نسمعه من المنافقين في زماننا عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية الذين يمجدون القوانين الوضعية الغربية، فهؤلاء ما هم إلا أشباه هؤلاء، والتاريخ يعيد نفسه، وما أقرب اليوم بالأمس، ما أقرب اليوم بالأمس. لكل زمان منافقوه وقد أمروا أن يكفروا به. قال تعالى ليبين أن شيخهم في ذلك وأستاذهم فيما هنالك هو إبليس اللعين، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذا الختم كالتعليل لما سلف، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. انظروا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يلاحظ قارئ القرآن وطالب علم التفسير أن ربنا جل وعلا يقول ويريد الشيطان أن يضلهم، والأصل في العربية استعمال المصدر مؤكدا لعامله، والمصدر من الرباع هنا، لكنه استعمل الثلاثي. ويريد الشيطان أن يضلهم، الأصل إضلالا بعيدا، لأن العامل رباعي، من أضل يضل إضلالا، ولم يقل ويريد الشيطان أن يضلهم إضلالا، بل قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فاستعمل مصدر الثلاثي مؤكدا به عاملا من الرباعي. ولا نقول هنا إنه اسم مصدر كقوله أنبتكم من الأرض نباتا، لا، فذاك اسم مصدر نعم، لأنه قد نقص منه حرف، أما هنا فهذا مصدر للثلاثي. بقي أمر آخر، أما إطلاقات الضلال في القرآن فقد سبق الحديث عنها، وقلت لكم أطلقات الضلال 4 إطلاقات في القرآن، وسبق أن حفظتم ذلك في الدروس الماضية. لكن يلاحظ أن ربنا قال بعيدا، والبعد إنما يستعمل في المسافات. نقول المسافة إلى مكة بعيدة، تحتاج إلى الطائرة أو الباخرة، أليس كذلك؟ جميل. فها هنا أسلوب مجازي. أسلوب ماذا؟ مجازي. فنزله على طريقة المجاز منزلة جنس ذي مسافة. واضح؟ لاحظوا معي، نزله على طريقة المجاز منزلة جنس ذي مسافة. كان هذا الفرض، كان هذا الفرض، هذا الكفر هنا، هذا فرض من الأفراد، من أفراد الكفر. كان هذا الفرض بالغا غاية المسافة. عبارة صاحب التحرير، فارجعوا إليها واحفظوها. واضح؟ قال بتنزيله منزلة جنس ذي مسافة، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي ذا مسافة بعيدة. فهم؟ فنزله كما قال رحمه الله منزلة جنس ذي مسافة. كان هذا الفرض من أفراده، هذا هو المعنى، بالغا ماذا؟ غاية المسافة، بمعنى أن الشيطان اللعين يريد إضلالهم إضلالا قد بلغ غاية الانحراف والانسلاخ والانغماس في الكفر والعصيان لله ورسوله. فلا بد من ماذا؟ لا بد من تأمل عبارات هذا القرآن الكريم. وقد امتاز صاحب التحرير والتنوير باستنباط الفنون البلاغية من ألفاظ هذا الكتاب المعجز العظيم، وهذا مما تميز به زيادة على مزاياه الأخرى رحمه الله رحمة واسعة. والكمال لله، ليس ثمة معصوم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ينبغي أن نقفز على الآيات حتى تسعنا الأوقات. ثم قال جل وعلا مبينا مظهرا من مظاهر نفاقهم وكفرهم وضلالهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيتهم، هكذا قال؟ لا، رأيت المنافقين. الإظهار في محل الإضمار. رأيت المنافقين، انتبه مرة أخرى قضية التوكيد، يصدون عنك صدودا. فكما أكد العامل في خاتمة الآية الماضية للتوكيد وللمبالغة، ويريد الشيطان أن يضله ضلالا بعيدا. ومر معكم في دراسة النحو وخاصة في ألفية ابن مالك أن المصدر إما أن يأتي مؤكدا لعامله أو مبينا لنوعه أو مبينا لعدده. نقول ضربت زيدا ضربا، فضربا يؤكد ضربت، حتى لا يبقى السامع شاكا، فتؤكد له الضرب. وكلم الله موسى تكليما. أو يأتي مبينا لنوعه، تقول ضربته ضربا شديدا حتى لا يتوهم ضربا خفيفا، أو ضربته ضرب الملاكم. إما أن تأتي بالوصف أو بالمضاف، وإما أن يكون مبينا لنوعه، تقول ضربته ضربتين أو ثلاث ضربات أو ضربته ضربات. واضح؟ قال وإذا قيل لهم تعالوا، نقف مع لفظة تعالوا من الناحية العربية، والقرآن نزل باللسان العربي قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتذكرون في سورة الزمر. والزمر جمع زمرة بمعنى الجماعة، وسميت بسورة الزمر لأن الله ذكر الزمر في آخرها: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات جماعات. تعالوا، هذا الفعل جامد، هذا الفعل جامد. ولذلك العرب أدخلت عليه الضمائر في حال الأمر فقط، تعالي، تعاليا، تعالوا، تعالينا، ولا يستعمل منه المضارع. واضح؟ لا يستعمل، لا يصرف، فهو جامد يستعمل في الأمر فقط، فلا ماضي له ولا مضارع له. واختلف علماء العربية هل هو فعل أو اسم فعلين، فبعض العلماء يراه فعلا وبعض العلماء يراه اسم فعل. والصحيح والتحقيق كما درستم في كتب العربية أنه فعل، إلا أنه فعل جامد. ومما يدل على أنه فعل وأنه فعل جامد كونه خص بالأمر، فهذا جمود، أليس كذلك؟ فهذا جمود حيث لا يستعمل في الماضي ولا في الحال. ومما يدل على أنه فعل وليس اسم فعل كونه يقبل دخول الضمائر عليه، شأنه شأن هاتي، هاتي يا زينب، هاتوا برهانكم، واضح؟ كما مر معكم في اللغة العربية. وهو يدل، انتبهوا، وهو يدل على الحضور والإقبال. وذكرني هذا الفعل بقول أبي فارس الحمداني: أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا. وهذا البيت من شواهد ابن هشام وشواهد غيره من علماء العربية في القصيدة المشهورة له، قال فيها: أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي. فكسر اللام، فلحنه علماء العربية، لحنوه عندما كسرها، بل ينبغي أن يفتح اللام، واضح؟ قال ابن هشام في القطر: ولذا لحنوا من قال تعالي أقاسمك الهموم تعالي. والبيت لأبي فارس: أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي. ولذلك لم يرد في القرآن إلا مفتوح اللام، كذلك في اللغة العربية. قلت: وهو، ومما يدلكم على أنه فعل أيضا أنه مشتق من العلو، فأصل الاشتقاق عند علماء البصرة هو المصدر، كما قال ابن مالك: وكونه أصلا لهذين انتخب، كونه أصلا للفعل وللوصف، وكونه أصلا لهذين انتخب، فهذا مذهب البصريين. وهو يدل على الحضور والإقبال، لكن سؤال: هل الحضور والإقبال ها هنا حقيقة أو مجازا؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، اختار صاحب التحرير أنه على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، هذا اختياره، ويحتمل أن يكون على سبيل الحقيقة، واضح؟ وإذا قيل لهم تعالوا احضروا أقبلوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين، مر معنا الحديث عن النفاق في البقرة، ومنه النافقاء، النافقاء ذلك الحيوان الذي يجعل لجحره بابين، فإذا دوهم من هذا الباب خرج من الباب الآخر، فالمنافق أيضا له وجهان. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وقال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الإظهار في محل الإضمار لتسجيل النفاق عليهم، هذه هي النكتة البلاغية. الإظهار في محل الإضمار لتسجيل النفاق عليهم. رأيت المنافقين يصدون، الصد معناه الإعراض، يصدون عنك صدودا. وتأكيد العامل بالمصدر للتوكيد والمبالغة، يصدون عنك صدودا. فالقرآن الكريم يصور لنا حال هؤلاء المنافقين مع شريعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يصور لنا حالهم مع قضاء الله ورسوله، أنهم لا يرفعون به رأسا ولا يؤمنون به أساسا، لكنهم يفخرون بأحكام الكهان وبأحكام كعب بن الأشرف وغيرهم من رؤوس الضلال. وهذا حال منافق زماننا، إنما يرفعون رؤوسهم بقوانين نابليون وبقوانين إنجلترا وبقوانين كذا وكذا من الدول، ولا يرفعون رؤوسهم بقضاء خالقهم جل وعلا وتشريع بارئهم سبحانه جل في علا وتقدس في علياء سماه. إنه الفساد الباطني الذي ينعكس على الجوارح، فلا تراهم يقبلون التحاكم إلى شريعة الله تبارك وتعالى، فكلما سمعوا تحكيم الشريعة إلا وتراهم ينقبضون وعن باطلهم يدافعون. ومن الشبه والسموم يدسون حتى لا تقتنع العامة بالرجوع إلى ماذا؟ بالرجوع إلى شريعة السماء. وما حال كثير من الرؤوس عندنا في بلدنا وفي مصر وفي غيرها من البلدان عنكم ببعيد، كيف يشوهون سمعة الشريعة الإسلامية ويشوهون أحكام الشريعة الإسلامية في وجوه الجماهير، ويروجون للقوانين الوضعية الباطلة ويحببونها للناس. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ربنا جل وعلا حكيم خبير، قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة. ذكر لنا مظهرا آخر من مظاهر المنافقين، وحالا آخر من أحوال هؤلاء المندسين عندما يصابون بالبلاء وتنزل عليهم المصائب والمحن بسبب ما اجترحته أنفسهم وجوارحهم، فتراهم يهرعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرين، حالفين كذبا وزورا أنهم لا يريدون إلا الخير. قال تبارك وتعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فالمنافقون دائما أصحاب مصالح، يدوسون على القيم عندما تعلو عندهم المصالح، ويكفرون بكل مثل من المثل عندما تعترضهم المصالح. قال الله واصفا بعض أحوالهم فكيف، الفاء للتفريع وليست الفاء الفصيحة كما يقول علماء العربية، ستأتي معنا الفاء الفصيحة بعيد حين عند قوله فلا وربك، الفاء هنا للتفريع. والاستفهام خرج مخرج التهويل ومخرج الترهيب. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم بسبب كفرهم ونفاقهم وعصيانهم ومحاربتهم لله ورسوله بما قدمت أيديهم، وهذه المصيبة تتجلى في أنواع الشدائد والمحن وأنواع البلاء، ثم جاءوك، هذا في زمان المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوك يا محمد معتذرين مقسمين، أقسم بمعنى حلف، مقسمين كذبا وزورا ما أردنا، إن أردنا ما أردنا، عندما أردنا التحاكم إلى غير شريعة الله ورسوله ما أردنا إلا ماذا؟ إحسانا إلى المتخاصمين، ما أردنا إلا إحسانا إلى المتخاصمين وتوفيقا أي وإصلاحا وتأليفا بينهم لئلا يكثر الخلاف والتشرذم والبلاء، هكذا يصورون للنبي صلى الله عليه وسلم، إن أردنا إلا إحسانا. ومما يدلكم على أن إن هنا بمعنى ما وجود إلا بعدها، وما هي القاعدة التي سمعتم مني قبل سنوات؟ وهل وما، وهل وما وإن للنفي عدها، إذا أتاك حرف إلا بعدها، وهل وما وإن للنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها، وأحيانا لا يأتي وتكون بمعنى إن. ومن أدلتها في القرآن إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم وهذا واضح. ومن ذلك لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ما كنا فاعلين، إن كنا فاعلين على قول، فإن هذه تحتمل معنى آخر، لكن على قول فهي إن بمعنى ما. ومن ذلك قل إن كان للرحمن ولد، على قول ما كان للرحمن ولد، وهو الذي رجحه شيخ مشايخنا أبا ولد خطور في أضواء البيان، فهو يلقب بأبا ولد خطور شيخ محمد الأمين رحمه الله، فانظروه في تفسيره سورة الزخرف، وقد أتى بالشواهد العربية التي تدل عليه. قل إن كان للرحمن، ما كان للرحمن ولد، والموضع الرابع في سورة الزخرف، ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه، أصل الآية ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، على قول. إذن الآيات الأخيرة الثلاثة على قول، والتي في سورة يونس على بابها إن بمعنى ما، لكن القاعدة سبحان الله أنها دائما يتلوها حرف إلا غالبا، وهل وما وإن للنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدم، هذا حال المنافقين، المنافقون أصحاب المصالح، فعندما يصابون بالبلاء ويصابون بالمحن والشدائد ويخافون على أنفسهم من عذاب من السماء ويخافون على أموالهم ويخافون على مصالحهم، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله سامحنا وتجاوز عنا، فوالله ما ذهبنا وما أردنا أن نتحاكم إلى فلان وعلان إلا من أجل الإصلاح والتوفيق والتأليف، ولا نريد، ولسنا يعني غير راضين بشرعك، ولسنا غير راضين بالتحاكم إليك، بل أنت الرأس والعين، هذا هو حالهم في كل زمان ومكان. لا إله إلا الله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وصورة براءة فضحتهم غاية الفضيحة. فكيف إذا أصابتهم؟ قلنا هذا استفهام خرج مخرجة مخرج التأويل. قد يقول طالب العلم بماذا نعرب كيف؟ ألم أقول لكم إن الفاء للتفريع؟ أليس كذلك؟ كيف هنا في محل نصب خبر لجملة محذوفة، أي فكيف يكون حالهم؟ فهم المعنى؟ فكيف يكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ يكون حالهم كيف؟ إذن هي في موضع نصب خبر لكان. لا إله إلا الله. فكيف يكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون كاذبين يقسمون كذبا وزورا؟ هذا حالهم كما مر معنا في قوله يزعمون، أي يزعمون كذبا وزورا لا صدقا. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ما أردنا في تحاكمنا إلى فلان وعلان إلا إحسانا وتوفيقا. التوفيق هنا بمعنى الإصلاح والتأليف بين المتخاصمين. وقد مر معنا أن التوفيق ورد في القرآن 3 مرات، ورد بمعنى العون والتسديد في موضع واحد في سورة ماذا؟ في سورة هود. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي وما عوني وما تسديدي إلا بالله، قالها خطيب الأنبياء. وورد بمعنى الإصلاح والتأليف في موضعين، يوفق الله بينهما إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. مر معنا يوفق الله بينهما في قوله تبارك وتعالى، ما هي الآية التي أتيت بها؟ وإن امرأة خافت، لا ليست هي، وإن خفتم شقاقا حتى قلت لكم إن الله كان عليا كبيرا فظهرت، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق. الإصلاح والتأليف وجمع الكلمة، هذا هو المراد بالتوفيق هنا وفي هذه الآية التي معنا، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال الله تبارك وتعالى مهددا ومرهبا ومتوعدا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي من النفاق والخداع والمكر. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. ولذلك نصح الله نبيه والمؤمنين فقال فأعرض عنهم واعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. 3 أوامر. الأمر الأول فأعرض عنهم. قال علماؤنا رحمهم الله فأعرض عن معاقبتهم لمصلحة في استبقائهم. هناك مصلحة في بقائهم فأعرض عن معاقبتهم، وإلا لو رام عليه الصلاة والسلام أن يستأصل شأفتهم لاستأصلهم. وقد كان يقول عندما يدعى إلى قتل أحد رؤوسهم، كان يقول إني أخشى أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه لمصلحة في استبقائهم فأعرض عنهم. انتبه. قال بعض العلماء ولا تخبرهم بما في بواطنهم ولا تهتك أستارهم بين الناس بذكر أسمائهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكرهم بأسمائهم، إنما سماهم لحذيفة بن اليمان فقط. وقد كان صاحب سر المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولا تهتك أستارهم حتى يبقوا على حذر وخوف ووجل فأعرض عنهم وعظهم. الوعظ ما معنى الوعظ؟ التذكير بالخير والتحذير من الشر بأسلوبي الترهيب والترغيب، هذا هو الوعظ. وعظهم أي زجرهم يا محمد، ازجرهم وخوفهم بأن يتوبوا من النفاق ومن الأفعال الشنيعة، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الله أكبر، انتبهوا، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. العرب تقول بلغ فلان إذا كان صاحب بلاغة، كما نقول فصح فلان إذا كان ذا فصاحة، كما نقول شرف فلان إذا كان شريفا، وكرم فلان كرما إذا كان كريما. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي قولا مؤثرا يصل إلى سويداء قلوبهم وأعماق نفوسهم، يزعزعهم ويشل أركانهم. وقد كان إمام البلغاء وسيد الفصحاء صلوات الله وسلامه عليه، وكل ذلك لعلهم يتوبون ومن ضلالهم يرعون وإلى ربهم يرجعون. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وها هنا أقرأ عليكم كلاما لصاحب الكشاف، وقد أعجبني ذكره تحت هذه الآية، قال رحمه الله: قل لهم قولا بليغا في أنفسهم مؤثرا في قلوبهم يغتمون به اغتماما ويستشعرون منه الخوف استشعارا، وهو التوعد بالقتل والاستئصال إن نجم منهم النفاق، وأطلع قرنه، وأخبرهم أن ما في نفوسهم من الدغل والنفاق معلوم عند الله، وأنه لا فرق بينكم وبين المشركين. كلام قوي. وما هذه المكانة إلا لإظهاركم الإيمان وإصراركم الكفر وإضماره، فإن فعلتم ما تكشفون به غطاءكم لم يبق إلا السيف. لا إله إلا الله. قال: أو يتعلق، أي قوله بليغا، بقوله قل لهم، إما أن يتعلق بقوله بليغا أو يتعلق بقوله قل لهم. قال: أو يتعلق بقوله قل لهم، أي قل لهم في أنفسهم الخبيثة وقلوبهم المطوية على النفاق قولا بليغا، وإن الله يعلم ما في قلوبكم لا يخفى عليه، فلا يغني عنكم إبطانه، فأصلحوا أنفسكم وطهروا قلوبكم وداووها من مرض النفاق، وإلا أنزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين بالشرك من انتقامه، إلى آخر كلامه رحمه الله. المنافقون هم المنافقون. قد تقولون في زماننا هذا، ذكرتم لنا بعض التعليقات التي تتنزل على بعض المنافقين في زماننا، فهل ما يتعلق بالرجوع إلى الوحيين هل هناك كلام لبعض العلماء المعاصرين له علاقة بأحوال منافق هذا الزمان فيما يتعلق بتدمرهم من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله؟ هناك كلام لبعض المعاصرين، قال رحمه الله: وإنما قاله هؤلاء المنافقون من أعذار بعد أن أصابتهم المصائب. فكيف إذا أصابتهم؟ كنت سأذكره بعدها لكن استحضرته بعد الآية التي تليتها. قال: وإنما قاله هؤلاء المنافقون من أعذار بعد أن أصابتهم المصائب وانكشف أمرهم بين المؤمنين وصاروا محل الازدراء والنبذ لتحاكمهم إلى الطاغوت. ما قاله هؤلاء كما حكاه القرآن الكريم لا يشبهه، انتبه، لا يشبهه ما يقوله منافق اليوم عندما يتهربون من التحاكم إلى شريعة الله، إلى التحاكم إلى غيرها من شرائع الناس. فأنت تراهم إذا ما أحيط بهم، بمعنى إذا أصابتهم المصائب، إذا ما أحيط بهم وعجزوا عن الدفاع عن أنفسهم، اعتذروا بأنهم ما تركوا الحكم بشريعة الله إلى غيرها إلا بقصد الإحسان إلى المتنازعين والتوفيق بين مختلف الطوائف في المجتمع، خصوصا المجتمعات التي في أن يعني المسلمون وغير المسلمين، قال من مختلف الطوائف في المجتمع حتى لا يغضب من ليسوا مسلمين. قال ولا شك أن هذه الأعذار لن تغني عنهم من عذاب الله شيئا، لأنه لا عذر لمن يهجر شريعة الله ويهرع، أي ويسرع ويهرع إلى التحاكم إلى غيرها. أسأل الله السلامة والعافية. ثم انتقل ربنا تبارك وتعالى إلى ذكر وظائف الرسل. هذه الآية يمكن أن نعنون لها بوظائف الرسل عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما أرسلنا من، ما لا شك فيه، وما أرسلنا من، ومن هنا زائدة إعرابا لا معنى، قد مر معنا تقرير هذا كثيرا، وقلنا إن علامة كونها زائدة إعرابا لا معنى وأنها للتوكيد سبقيتها بماذا؟ بنفي أو شبهه، أن تسبق بنفي أو نهي أو استفهام، وتأتي زائدة مع المبتدأ والفاعل والمفعول، مع المبتدأ كقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي وما دابة، ومع الفاعل كقوله تعالى ما جاءنا من بشير، أي ما جاءنا بشير، ومع المفعول كقوله تعالى ولا حرمنا من شيء، أي ولا حرمنا شيئا، هل تحس، مع الاستفهام، هل تحس منهم من أحد، أي أحدا، والمبتدأ مع الاستفهام هل من خالق غير الله، أي هل خالق، وهي تنقل النكرة كما يقول علماء الأصول من كونها ظاهرة في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، هكذا يقول علماء الأصول. من الزائدة عندما تدخل على النكرة بعد سبقها بنفي أو شبهه تنقل النكرات من ماذا؟ من الظهور في العموم إلى أن تصيرها نصا في العموم، وأنتم تعلمون ما معنى النصية في العموم، بحيث لا يشذ عن ذلك المعنى فرض، أي وما أرسلنا رسولا إلا ليطاع بإذن الله. ذكر ماذا؟ ذكر العلة، اللام للتعليل، إلا ليطاع بإذن الله. قد يسألك سائل يا طالب العلم، هذا الاستثناء هنا مفرغ من ماذا؟ من منكم يجيب؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هو لا شك استفهام مفرغ، لكن مفرغ من ماذا؟ من؟ لا، مفرغ من المفعول لأجله، أي وما أرسلنا رسولا لشيء من الأشياء لغرض من الأغراض إلا ليطاع. ودل قوله ليطاع بإذن الله أي بسبب إرسال الله إياه، فما دام المرسل عظيما فالمرسل عظيم، فينبغي لكم يا معشر المنافقين المتمردين ويا معشر العالمين بإنسكم وجنكم أن تطيعوا هذا الرسول الأمين. فهمتم المعنى؟ فعلة إرساله أن يكون متبوعا، علة إرساله كما قلنا مفرغ من المفعول لأجله لا لشيء من الأشياء إلا ليكون متبوعا ليكون مطاعا. إذا أمر فينبغي أن تأتمروا بأمره، إذا نهى ينبغي أن تنتهوا عن نهيه، إذا أخبر ينبغي أن تصدقوه فيما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدلكم على جلالة الأنبياء والرسل، وأن الشأن فيهم وأن الواجب في حقهم الطاعة والاتباع والتعظيم والإجلال وعدم التمرد عليهم وعدم انتقاصهم وعدم التحاكم إلى غيرهم، لأن الله تبارك وتعالى قد اختارهم واصطفاهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته حيث يجعل رسالاته على القراءتين. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بي، الباء السببية أي بسبب إرسال الله إياه بسبب إذن الله، فهو لا يطاع لكونه محمدا أو لكونه ذا شكل معين أو لكونه من قبيلة معينة أو لكونه عربيا، لا وألف لا، إنما يطاع لعلة الرسالة، إنما يطاع لعلة الرسالة لكونه رسولا من قبل من؟ من قبل الخالق الرازق المالك المدبر المتصرف المقنن. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، أي لا أحد، استفهام خرج مخرج النفي، لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا هو المعنى. ففي قوله ليطاع معنى عظيم، وهو الواجب في حق كل إنسان عاقل أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبعه وأن يعظمه وأن يجله وأن يحب سنته وأن يدعن لها قلبا وقالبا وأن يحكم في نفسه شريعته وأن يسعى إلى تحكيمها ما استطاع إلى ذلك سبيلا إن كان حاكما. وما أرسلنا من رسول إلا، لا لشيء من الأشياء إلا ليطاع بإذن الله، فهمتم المعنى؟ والواجب يا معشر الذين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول نراكم تعرضون عن شريعته إعراضا وتصدون عنها صدودا وتشرودون عنها شرودا، الواجب أن تتبعوه وأن تطيعوه وأن تتحاكموا إلى شريعته إن كانت لكم عقول، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، صدق الله العظيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، زيادة فيما كان يجب عليهم ولغيرهم وعلى غيرهم على سبيل العموم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. السياق في هؤلاء المنافقين المتحاكمين إلى شرع من؟ إلى شرع الكهان أو كعب بن الأشرف كما مر معنا، إلى شرع غير رب العالمين، واضح؟ إلى شرع غير رب العالمين ليعم كل شريعة باطلة لا علاقة لها بالسماء، فالقانون الحقيقي هو قانون السماء، فكل قانون أرضي يخالف ويصادم ويضاد قانون السماء فهو تحت الأقدام، فهو تحت الأقدام عند المؤمنين الكرام، وعكسه عند المنافقين اللئام الذين لا يرفعون رؤوسهم إلا بزبالات عقول أسيادهم، ألا ساء ما يحكمون. ولو لو حرف امتناع لامتناع غالبا كما درستم في العربية، لو جاء زيد لأكرمته، انتفى المجيء فانتفى الإكرام، انتفى المجيء فانتفى الإكرام. لذلك يقول علماء العربية لو حرف امتناع لامتناع، أي حرف امتناع الجواب لامتناع الشرط، فهي عندما تدخل على الشرط تمنع وجوده. لو جاء زيد بمعنى لم يأتي لأكرمته، انتفى الإكرام لانتفاء المجيء، فهمتها؟ بخلاف لولا، لولا حرف امتناع لوجود، لماذا امتنع الجواب لوجود الشرط؟ القاعدة عندما تكون القاعدة في الذهن فينبغي لطالب العلم أن يحرص على استحضارها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى لا تختلط عنده الأوراق. حرف امتناع لوجود، لماذا امتنع الإكرام لوجود زيد؟ لولا زيد لأكرمتك، امتنع الإكرام لوجود زيد. لو حرف امتناع لامتناع، واضح؟ قال ابن مالك لولا ولوما يلزمان لابتدا، إذا امتناعا، إذا اختلطت عليك المفاهيم فعد إلى الأنظام التي سهل بها علماؤنا العلم. لولا ولوما، لولا ولوما يلزمان لابتدا، إذا امتناعا بوجود، حرف امتناع لوجود، إذا امتناعا بوجود عقد، وبهما التحضيض مزو هلا ألا ألا وأولي ينهى الفعل. ماذا عندك شيخ سعيد؟ في الزواوي، نعم. وابن مالك أضاف على صاحبي الزواوي زيادات. أما ما ذكرتموه هي لما، لما حرف وجود لوجود، لما جاء زيد أكرمته هي حرف رابط، حرف وجود لوجود لما كما قال صاحب الزواوي رحمه الله تعالى. من أين خرجنا؟ ولو أنهم اظلموا، حرف الشرط مرت معنا القاعدة يدخل على ماذا؟ يدخل على فعل الشرط، وهنا دخل على الحرف، ماذا سنصنع؟ ولو أنهم، ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. الملاحظ في الآية ولو أنهم إذ، هناك حرف أن، أليس كذلك؟ ومدخوله، وهناك ظرف إذ. وقد أعطيتكم قاعدة على مذهب البصريين أن لو عندما تدخل على الحرف لا بد أن نقدر فعل شرط محذوفا، ونجعل الجملة في محل رفع فاعلا له. فماذا سنصنع في هذه الآية؟ مر معنا مثلا على سبيل المثال، مثلت لكم بقوله تعالى في سورة الأعراف كما سيأتي معنا إن شاء الله، ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، وقلنا ولو ثبت إيمانهم، أليس أن ومدخولها في محل رفع فاعل، أليس كذلك؟ هنا عندنا مشكلة، إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أتدرون ماذا سنصنع؟ نقول لو حرف شرط، قلنا حرف امتناع لامتناع غالبا، وقولي غالبا سبق لي أن شرحته لكم، لأنه أحيانا قد لا ينتفي، قد لا ينتفي الجواب مع انتفاء الشرط. نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. ونقول مثلا لو طلعت الشمس لكان المصباح مضيئا، انتفى الشرط ولكن وجد المشروط، وجد المصباح، أليس كذلك؟ نعم، قد مر معكم هذا في شرح الزواوي. لكن لو قلنا لو طلعت الشمس لو طلعت الشمس لكان النهر موجودا، ماذا وقع هنا؟ انتفى الجواب لانتفاء الشرط. لو طلعت الشمس إذا لم تطلع الشمس، وما دامت لم تطلع فالنهر غير موجود، لكن لو طلعت الشمس لكان المصباح مضيئا. وجد المشروط مع انتفاء الشرط، لذلك قلت غالبا، اضبطوا معي كلمة غالبا، لم آتي بها سبه، لا لا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل، أي ولو ثبت مجيئهم حين ظلمهم أنفسهم، واضح؟ هكذا تقدر. وانظروا أعاريب القرآن، ولو أنهم إذ ظلموا، ولو أنهم حين ظلموا أنفسهم بالنفاق والعصيان والتمرد والطغيان والتحاكم إلى شريعة بني الإنسان المقعدة من قبل أولياء الشيطان، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بذلك كله وغيره جاءوك، أعطاهم الحل وفتح لهم أبواب التوبة على مصراعيها، فتح لهم باب التوبة على مصراعيه، جاءوك مستغفرين ربهم، تائبين إلى مولاهم، معتذرين إليك يا محمد، واضح؟ جاءوك فاستغفروا الله، رجعوا إلى الله وتابوا إلى الله، والله يقبل توبة العبد وإن خرب الكعبة سبحانه جل في علاه، لا يعظم على الله ذنب، فقال بعض علمائنا ولو خرب الكعبة ثم تاب إلى الله قبل الله توبته. جاءوك فاستغفروا الله، انظر، واستغفر لهم الرسول. إذن هناك توبة وأوبة وعودة إلى الله تبارك وتعالى، واعتراف بالذنوب والجرائم، واعتذار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطالب ماذا؟ وطالب الاستغفار منه أيضا. قد تقولون يكفي أن يستغفر الله فقط، فلماذا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبين منه الاستغفار؟ أولا يكفي أن يتوبوا إلى الله؟ الجواب نعم يكفي، لكن هناك حكم استنبطها الفخر الرازي إمام الأصوليين صاحب التفسير الكبير، واكتفى بثلاثة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقبل أن أسمعكموها أتمم الحديث. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. إخواني الكرام، هؤلاء أجرموا في زمان المصطفى، وأجرموا في حق المصطفى، وأجرموا في حق شريعة المصطفى التي جاء بها مؤيدا بها من قبل الله تبارك وتعالى. فالله قال واستغفر لهم الرسول، سأل الله لهم المغفرة والرحمة حتى يتجاوز الله عن ذنوبهم وجرائمهم، وعلى رأسها عدم الرضا بالتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى، وهي من أعظم الجرائم. قد مر معنا الحديث عن هذا قبل قليل. لوجدوا، هذا هو جواب ماذا؟ جواب لو، لوجدوا الله توابا رحيما. انتفى المشروط انتفاء الشرط، فهمتم القاعدة؟ حرف امتناع لامتناع غالبا. لوجدوا الله توابا رحيما، لكنهم قبحهم الله ولعنهم وأعمى أبصارهم وبصائرهم، لم يفعلوا ذلك، وقد أعطاهم رب العالمين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين أعطاهم الحل ليكونوا من السعداء المرضيين، ولكنهم أبوا إلا أن يبقوا مرتكسين في ظلمات النفاق والكفر والضلال المبين. أسأل الله السلامة والعافية. أقرأ عليكم كلام الإمام الرازي لماذا قال واستغفر لهم الرسول. قال رحمه الله: لقائل أن يقول أليس لو استغفروا الله وتابوا على وجه صحيح كانت توبتهم مقبولة؟ فما الفائدة في ضم استغفار الرسول إلى استغفارهم؟ فما الفائدة في ضم استغفار الرسول إلى استغفارهم؟ قلنا وحق له أن يقول، حق له أن يقول قلنا لأنه إمام كبير. قال قلنا: الجواب عنه من وجوه. الأول، وذكر ثلاثة أوجه. قال: الأول أن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان مخالفة لحكم الله، قد ذكرت لكم هذا. قال: وكان أيضا إساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت لكم أجرموا في حق الله وفي حق الرسول وفي حق المؤمنين وفي حق الشريعة. قال: ومن كان ذنبه كذلك وجب عليه الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره، قد ولغيره الضمير يعود على المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: فلهذا المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من الرسول أن يستغفر لهم. قال: الثاني أن القوم لما لم يرضوا بحكم الرسول ظهر منهم ذلك التمرد، فإذا تابوا وجب عليهم أن يفعلوا ما يزيل عنهم ذلك التمرد، وما ذلك إلا بأن يذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه الاستغفار. الثالث: لعلهم إذا أتوا بالتوبة أتوا بها على وجه الخلل، فإذا انضم إليها استغفار الرسول صارت مستحقة للقبول. صارت ماذا؟ مستحقة للقبول. ثم قال رحمه الله: وإنما قال واستغفر لهم الرسول ولم يقل واستغفرت لهم. لماذا لم يقل فاستغفروا الله واستغفرت لهم؟ قال واستغفر لهم الرسول، وذكره بالإظهار لا بالإضمار، واستغفرت. قال إجلالا للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا جاءوا من خصه الله برسالته وأكرمه بوحيه وجعله سفيرا بينه وبين خلقه، ومن كان كذلك فإن الله لا يرد شفاعته، فكانت الفائدة في العدول عن لفظ الخطاب إلى لفظ المغايبة. هل تستعمل ضمير الغيبة؟ اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. إذن ربنا جل وعلا فتح باب التوبة في وجوههم لعلهم يستغلون تلك الفرصة الذهبية العظيمة، ولكنهم قبحهم الله، أبوا إلا الارتكاس في أدناس النفاق. أسأل الله السلامة والعافية. ذكر الإمام ابن كثير قصة أعرابي عجيبة، أنه جاء إلى قبر المصطفى فقال: يا رسول الله، أذنبت وفعلت وفعلت، والله قال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فجئتك يا رسول الله مستغفرا ومستشفعا بك عند ربك. وابن كثير رحمه الله ذكر هذه القصة العجيبة، وكان الإمام العتبي بجنب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع هذا الأعرابي قال هذا الكلام، وقال بيتين من الشعر أيضا. قال: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله، فطاب من طيبهن القاع والأكم، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم ولى الأعرابي، سمع العتبي ذلك ثم نام. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي: يا عتبي الحق الأعرابي وبشره أن الله قد غفر له. أقرأها عليكم بلفظها من ابن كثير. قال رحمه الله تعالى: يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، هذا في حياته قطعا. قال: فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم. ثم قال: وقد جاء عن الإمام العتبي أنه قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. الآية: وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك عند ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال العتبي ثم انصرف. ثم انصرف الأعرابي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال: يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. هذا هو التوسل المشروع الذي يكل فيه العبد أمور الربوبية والإلهية إلى صاحبها، ويكل التأثير والسببية إلى خالقهما جل وعلا. إنما يتوسل توسلا مشروعا. هذا الذي فعله هذا الأعرابي، وهذا الذي حكاه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والتوسل كما تعلمون مذهب جمهور الفقهاء، ومذهب الإمام أحمد إلى آخره. انظر هذا في محله، ليس هذا موضع بسطه. قال تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. كثير التوبة، كثير تقبل التوبة من المذنبين والعصاة المفرطين، كثير قبول التوبة من المذنبين والعصاة المفرطين رحيما واسع الرحمة والفضل والتجاوز، كريم تبارك وتعالى يدخل عباده المؤمنين جنات النعيم سبحانه جل في علاه. ثم نختم الدرس بالآية الباقية. قال تبارك وتعالى مقسما حالفا، وليس له جل وعلا أن يقسم ولا أن يحلف بشيء، ولكنه جل وعلا قد أقسم تبارك وتعالى بنفسه وأضاف وصف الربوبية إلى نبيه صلى الله وسلم عليه وعلى آله، فقال: فلا ورب محمد، فلا وربك، الضمير يعود على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال في سورة الحجر. ماذا قال في سورة الحجر؟ لا عمرك، فأقسم بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا لجلالة نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. فلا وربك، هذه هي الفاء الفصيحة، ويعبر عنها علماء العربية بقولهم فاء الإفصاح، لأنها تفصح عن شرط مقدر. تفصح عن ماذا؟ عن شرط مقدر، وهي كثيرة في القرآن وفي لغة العرب. ولا هنا زائدة إعرابا لا معنى، كما في قوله في الأعراف: ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، بدليل قوله في سورة صاد: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالي؟ في الأعراف: ما منعك ألا، وفي صاد: ما منعك أن تسجد. واضح؟ وهي كثيرة في القرآن. هنا ماذا قال؟ فلا وربك. قد تقولون هي لا شك زائدة إعرابا لا معنى. لماذا نقول لا معنى؟ لأنها للتوكيد، فنجمع بين كلام النحويين وكلام البلاغيين. كلام النحويين زائدة إعرابا، كلام البلاغيين لا معنى، لأنها تفيد التوكيد. ورحم الله علماء العربية عندما يقولون لا زوائد في القرآن، ونظم ذلك الزواوي رحمه الله عندما قال: ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي. لكنها توكيد لماذا؟ هل هي توكيد للخبر، أم توكيد للقسم، أم توكيد للنفي، أم توكيد لماذا؟ اختلف علماء العربية وعلماء التفسير على قولين معتبرين. القول الأول نصره صاحب الكشاف فقال هي توكيد للقسم، وقلنا إن الفاء للإفصاح، فما هو الشرط المقدر حتى نفهم هذا التوكيد الوارد على القسم بوجود لا؟ تقدير الكلام. إذا بلغك ما أخبرناك به يا محمد، واضح؟ إذا بلغك ما أخبرناك به يا محمد من قبل، إذا أمعنت النظر في الآيات السابقة في شأن هؤلاء المنافقين، فوربك لا يؤمنون إيمانا حقا ينفعهم غدا في عرصات القيامة حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واضح؟ زين. إذن عرفنا الجملة المحذوفة التي فيها أداة الشرط إذا. واضح؟ لذلك تسمى الفصيحة لأنها تفصح عن شرط المقدر، وقد قدرته لكم حتى تستوعبوا الآية الكريمة بناء على ما قاله علماؤنا رحمهم الله. إذن هي توكيد للقسم على مذهب الزمخشري. واضح؟ وحرر بعض العلماء أنها توكيد للنفي، وهذا الذي نصره صاحب التحرير والتنوير. فلا وربك لا يؤمنون، توكيد للقسم. قد تقولون ما جواب القسم على القول الأول وما جواب القسم على القول الثاني؟ لأن طالب العربية عندما تذكر له القسم ينتظر جواب القسم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، أليس كذلك؟ والضحى والليل إذا سجى، ما جواب القسم؟ ما ودعك ربك وما قلى. فعلى القول الأول في كون لا مؤكدة للقسم يكون جواب القسم هو جملة لا يؤمنون، فوربك لا يؤمنون. وعلى القول الثاني في كون لا مؤكدة للنفي يكون جواب القسم الغاية حتى يحكمك. واضح؟ لعلكم قد استوعبتموها إن شاء الله. فلا وربك إضافة الوصف الجليل إلى النبي الجميل تكريم وتشريف وعلو مكانة لشخصه صلى الله عليه وسلم. فلا وربك أي فوربك لا مؤكدة للقسم على القول الأول، والجواب لا يؤمنون، وعلى القول الثاني مؤكدة للنفي لا يؤمنون، وجواب القسم حتى يحكموك. وانظروا التحرير والتنوير الذي نصر القول الثاني وجعل جواب القسم هو حتى يحكموك. ما بعد حتى الغائية ثلاثة أمور. واضح؟ الغاية اشتملت على ثلاثة أمور. الأمر الأول يحكموك، أي أن يتحاكموا حال اختلافهم وتنازعهم إلى ماذا؟ إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاء بها من قبل الله تعالى، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شجرة، ما معنى شجرة محمد؟ ما معنى شجرة؟ أحيانا تغيب عني وأنا أتابع عينيك وما تفعلاني، ما معنى شجرة؟ ها؟ ليس كذلك. شجرة في اللغة العربية تقول العرب شجر الأمر بينهم شجرا وشجورا إذا تنازعوا فيه، شجر الأمر بينهم شجرا وشجورا إذا تنازعوا فيه. وأصله في اللغة العربية يعود إلى الاختلاط والتداخل، ومنه سمي الشجر المعروف شجرا لتداخل أغصانه واختلاط بعضها ببعض، من هنا سمي الشجر شجرا، حتى يحكموك فيما، انتبه، فيما اختلفوا فيه والتبس عليهم. هذا هو المعنى التفسيري، فيما اختلفوا فيه والتبس عليهم وتنازعوا فيه، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. واضح؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. أصل الحرج ماذا؟ ما هو أصل الحرج في العربية؟ أصل الحرج هو مجتمع الشيء. قال العلامة الواحدي رحمه الله قال أصل الحرج مجتمع الشيء، ولذلك تطلق العرب على الشجر الملتف حرجا. الشجر الملتف الذي يصعب الوصول إليه يسمى حرجا في اللغة العربية. قد تقولون ولماذا أطلق على الضيق؟ عندي حرج أي ضيق. أطلق الحرج على الضيق لما يجده الإنسان في باطنه من كراهته لشيء معين، فعندما تجد كراهة لشيء معين تعبر عنه بالحرج، وإلا فأصله في العربية ما ذكره العلامة الواحدي رحمه الله. أما تفسيره ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقا ولا شكا. واضح؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقا ولا شكا. إذن حتى يحكموك التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ماذا؟ غاية التقبل باطنا، غاية التقبل باطنا. الأمر الأول التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قبول شريعته باطنا. الأمر الثالث الإذعان والانقياد إلى شريعته ظاهرا، عبر عنه بقوله ويسلموا تسليما. واضح. وقد اختلف العلماء في سبب نزولها، واختار الإمام ابن جرير أنها في اليهودي والمنافق الذي السبب الذي مر معنا في قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقد قلت لكم في بداية الدرس هناك تناسق بين صدر الدرس ونهايته لعلكم ما نسيتم، وهذا اختيار الإمام ابن جرير. وذكر جملة من المفسرين تحتها مخاصمة عم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو الزبير بن العوام، حيث حصلت له مخاصمة مع رجل من الأنصار أبهمه الراوي، وقد أحسن فيما صنع حيث أبهمه وما ذكر اسمه لئلا يغض من مقامه ولئلا ينتقص بعد مماته ولئلا يؤكل لحمه، وهذا من الأدب الجم، وقد استفاد ذلك الصحابة الكرام واستفاد ذلك المحدثون الذين رووا الحديث من القرآن الكريم. فالله جل وعلا يبهم الشخصيات ولا يذكر أسماءها، يتركها مبهمة، فالقرآن يعلم الآداب، فهو ينبوع الآداب. قالوا بأن كما روى البخاري النبي عليه الصلاة والسلام جاءه عمه الزبير ومعه رجل من الأنصار، وقد اختصما في شأن السقي، فلما طرح على النبي السؤال قال للزبير بن العوام اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى صاحبك. فقال هذا الرجل من الأنصار أن كان ابن عمتك؟ وقد قال شرا، أي لأجل أن كان ابن عمتك قلت له اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى صاحبك، ثم أرسل الماء إلى جارك عفوا. فلما سمع النبي هذا الكلام تلون وجهه صلى الله عليه وسلم، إذا لم يعدل هو فمن يعدل، كما قال لذلك الخارجي لما قال له لم تعدل يا محمد، فقال له ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل أنا صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فلما سمع النبي هذا الكلام وتلون وجهه قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر. في الأول أمره بأمر فيه المصلحة العظمى للجميع، اسقي ثم أرسل الماء. فلما اعترض ذلك الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير، بمعنى استوعب له حقه، قال له اسقي يا زبير حتى يصل الماء إلى الجدر. الجدر هو ما يجعل للنخلة من التراب كالجدار، وتطلق العرب على الجدار جدرا، يسمى جدرا وجدارا، لكن المراد به هنا ما يجعل على النخلة من التراب كالجدر، بمعنى حتى يصل الماء إلى الجدر، بمعنى حتى يستوعب حتى يستوعب حقه. قال الزبير: وأظن أن هذه الآية نزلت فينا فلا وربك لا يؤمنون. ولذلك علماؤنا قالوا كابن جرير وغيره قالوا إن هذه الآية الصحيح أنها في اليهودي والمنافقي، ولكن عمومها ينسحب على قصة الزبير مع صاحبه. واضح. وأقرأ عليكم كلام الإمام القرطبي وكلام الإمام ابن العربي رحمه الله وهو الشديد. قال الإمام القرطبي: واختار الطبري أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي كما ذكرت لكم. قال كما قال مجاهد، إذا سبقه مجاهد إلى ذلك. قال الإمام القرطبي: ثم تتناول بعمومها قصة الزبير. قال ابن العربي، أين قال الإمام القرطبي كلام ابن العربي؟ قال ابن العربي وهو الصحيح، إذن الصحيح أنها في اليهودي والمنافق وتتناول بعمومها كما قال الإمام ابن جرير وأقره الإمام القرطبي، تتناول بعمومها ماذا؟ قصة الزبير. قال ابن العربي وهو الصحيح: فكل من اتهم، انتبهوا لهذا الكلام الخطير، قال: فكل من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم فهو كافر، لكن الأنصاري زل زلة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقال عترته لعلمه بصحة يقينه. ما الذي حفظ هذا الأنصاري؟ صحة يقينه، إيمانه ويقينه. قال الإمام ابن العربي: وأنها كانت فلتة، يعني أن كان ابن عمتك فلتة، وليست لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من لم يرضى بحكم الحاكم وطعن فيه ورده فهي ردة يستتاب، فأما إن طعن في الحاكم نفسه لا في الحكم فله تعزيره وله أن يصفح عنه، وسيأتي بيان هذا في آخر سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وكل من لم يرضى بحكم الحاكم، بمعنى القاضي حكم بشرع الله حتى بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، قاض قضى بحكم الله ورسوله، فلم يرضى به شخص، لم يرضى بماذا؟ بحكم القاضي. قال: فهي ردة يستتاب، يستتاب منها صاحبها. قال: وأما إن طعن في الحاكم في القاضي نفسه لا في الحكم فله تعزيره وله أن يصفح عنه. واضح؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. معنى الآية على سبيل الإجمال ونختم: فلا وربك يا محمد، أي فوربك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، لا يؤمنون إيمانا حقا، إيمانا مقبولا ينفعهم غدا في عرصات القيامة. والحديث عن هؤلاء المنافقين واضح، حتى يحكموك فيما اختلفوا فيه، فيما شجر بينهم، فيما اختلفوا فيه وتنازعوا فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقا ولا شكا. واضح. ويسلموا تسليما، أي ويخضعوا لحكم الله خضوعا كاملا، وينقادوا لشريعة الله انقيادا تاما. هذا هو المعنى. واستنبط العلماء من هذه الغاية ثلاثة أمور: أن الإيمان الكامل لا يحصل إلا بالتحاكم إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ثانيا إلا بتقبلها برضا وطيب نفس دون تضايق ولا ضجر. بعض الناس يقول لك ولكن رمضان ولكن، نعوذ بالله. بغى أن يتقبل الإنسان شعيرة الصيام بكل رضا وبكل طيب نفس، وهكذا وقس الحدود وغيرها من الأحكام الشرعية. الأمر الثالث، ويسلم تسليما. ففي قوله حتى يحكمك فيما شجر بينهم له علاقة بماذا؟ بالباطن كما قال بعض العلماء، بمعنى يتقبلون شريعة الله بكل رضا وطواعية دون تضايق ولا ضجر. ويسلموا تسليما أن ينقادوا بجوارحهم. واضح المعنى؟ فالثاني له علاقة بماذا؟ بالوجدان الباطني. والأخير له علاقة بماذا؟ بالجوارح وماذا؟ والظاهر. نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقبلين لشريعة الله تبارك وتعالى بكل رضا وطواعية، ومن المسلمين بجوارحنا بعد بواطننا لله رب العالمين، إنه ولي ذلك ومولاه. نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين قولا وفعلا. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال، ونسألك الصدق في الأقوال، ونسألك الصدق في الأفعال برحمتك يا ذا العزة والجلال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأحبابنا ومشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.